لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وقوته هذه الدروس في مادة القواعد الفقهية، وهي في يعني بحث مختصر للقواعد الفقهية بعنوان الهدية في اختصار القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية علم في غاية الأهمية لطالب العلم، كما سيأتي يعني بيان محاسن هذا العلم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. سلسلة دروسنا في القواعد الفقهية ستكون بإذن الله تبارك وتعالى على النحو التالي: مقدمة أو تمهيد عبارة عن عدة مقدمات في التعريف بالقواعد الفقهية وبيان الفروق بينها وبين القواعد الأصولية ومحاسن ومزايا القواعد الفقهية ومصادر هذه القواعد الفقهية. ده عبارة عن مقدمات تبين لنا حقيقة هذا العلم المبارك ومزاياه ومصادره ونحو ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم القسم الثاني سيكون عن القواعد الفقهية الكبرى، سيكون في دراسة القواعد الفقهية الكبرى، هي القواعد الخمس الكبرى: قاعدة يعني المشقة تجلب التيسير، والأمور بمقاصدها، والعادة محكمة، ويعني الضرر يزال، إلى آخره. هذه القواعد الخمس الكبرى سندرسها من حيث معناها وأدلتها والأمثلة عليها، وما وأهم ما يتفرع عنها من قواعد فقهية. ثم القسم الثاني سيكون عن القواعد الفقهية التي دون القواعد الكبرى، ليست في درجتها وإن كانت بعضها يقترب منها، وكان بعضها يقترب منها زي قاعدة التابع تابع وغير ذلك من القواعد إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم سيكون كلامنا في نهاية المطاف عن الضوابط الفقهية، عن الضوابط الفقهية، وهنعرف بإذن الله في دراستنا للمقدمات الفرق بين القواعد والضوابط الفقهية. النهاردة هناخد المقدمة ونبدأ هو المقدمة الأولى في معنى القاعدة لغة واصطلاحا. معنى القاعدة لغة واصطلاحا. القاعدة لغة أساس البناء، أساس البناء، قواعد البيت أساسه، أساسه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قواعد البيت أساس البيت، يضع أصله وأساسه، فالقاعدة أساس الإيه؟ أساس البيت. وقالوا كذلك في المرأة التي قعدت عن الحيض أو الزواج قاعد، وجمعها قواعد، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحها كما في القرآن. فمعنى القاعدة في اللغة يعني من معنيها أيضا معنى كلمة القاعدة الضابط، يعني معنيها أيضا الضابط. يبقى يأتي القاعدة تأتي لغة بمعنى الأساس أو الأصل، أصل البيت أساسه، أو القاعدة المرأة التي قعدت عن الحيض أو الزواج تسمى قاعد، والقواعد جمعها قواعد. وتأتي القاعدة أيضا بمعنى الضابط، يعني هذا أيضا من معانيها معنى القاعدة الضابط. إيه هو الضابط؟ الضابط هو الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات، الأمر الكلي اللي يندرج تحته جزئيات، ده مطلقا، ده كلمة الضابط، ده أيا كان بقى في أي باب من الأبواب، أمر كلي بيندرج تحته جزئيات تدخل تحت هذا الأمر الكلي، ده يسمى ضابط، ده يسمى ضابط. يعني مثلا يقولون مثلا إيه: كل أذون ولود وكل صموخ بيوط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما كان له اذن خارجه يعني اذنه بارزه خارجه بيتكفر بالولاده، يبقى كل اذون ولود. طيب وكل ما كان له صماخ اذن وسطى ومفيش اذن بارزه بيتكفر عن طريق البيض، عن طريق البيض. يبقى انا عندي دي قاعده اهو ضابط، اهو ضابط كل اذون ولود، يبقى بتحط تحتيه كل ما له اذن بارزه ظاهره ظاهره خارجه، ده بيسمى بيتكفر بالولاده. طيب واللي له صماخ اذن وسطى زي الدجاج والبط زي ما انت بتشوف كده، ده ايه؟ صاموخ بيوض يتكسر عن طريق الايه؟ البيض. ده من حيث المعنى اللغوي. انا عندي المعنى اللغوي، خد بالك المعنى اللغوي في اللي هو الضابط هيبقى هو نفس الايه؟ المعنى هيبقى قريب جدا او ما كانش هو بالظبط في المعنى الاصطلاحي. طيب ده من حيث المعنى اللغوي للقاعده. طيب من حيث المعنى بقى الاصطلاحي للقاعده، اختلفت كلمه الفقهاء في تعريف القاعده الفقهيه. ليه؟ وهذا الاختلاف مبني عليه، مبني على اختلافهم في مفهومها. هل هي عندهم هل هي قضيه كليه او اغلبيه؟ يعني ايه؟ يعني هل هي قضيه كليه لا يخرج عنها شيء؟ هيجي بعد شويه في حاجه احنا بنسمها ايه؟ استثناءات القاعده، يعني الحاجات المستثناه من القاعده، خلاف القاعده استثناء. فهل القاعده كليه لا يستثنى منها شيء ام انها اغلبيه يعني تنطبق على غالب وفي حاجات مستثنيات منها؟ اللي ذهب الى ان القاعده عنده كليه منطبقه على جميع جزئياتها عرفها في ضوء هذا المفهوم عنده، في ضوء هذا المفهوم ايه عنده عرفها برضو نفس الكلام ده كده، ان ايه؟ عرفها بانها قضيه كليه يتعرف منها على احكام جزئياتها. قضيه كليه يتعرف منها على احكام ايه؟ يعني القضيه الكليه ديت بتقول انا عندي ايه؟ المشقه تجلب التيسير، خلاص يبقى كل اللي فيه مشقه في الطهاره هيجلب التيسير لرخص الشرع. طيب في الصلاه انا نفس الكلام، طيب في كذا زي ما هنيجي بعد شويه، يبقى هندرك كل بقى ايه في ضوء. طب انا عندي ضروره تبيح المحظورات، يبقى كل ما بلغ حد الضروره بضابطها خلاص يبقى يبيح الايه؟ المحرم. على قدر الضروره الى اخر التفاصيل اللي جايه والضوابط اللي هنشوفها ان شاء الله عز وجل. يبقى الشاهد عندي ان اللي عرفها انها قضيه كليه يبقى قال ايه؟ قضيه كليه يتعرف منها على احكام جزئياتها. كل عنده دي كليه، عنده ديت ايه؟ القواعد الفقهيه عنده كليه، ما فيش ايه يعني، ما مش اغلبيه، مش اغلبيه. طيب سواء بقى تتنوع بقى التعريفات، هتجد انت في كل كتب كثيره من كتب القواعد الفقهيه ايه تتنوع التعريفات وفق هذا المفهوم، لكن كلها في النهايه هتلاقيها بتصب اليه في يعني اخبارك في مفهوم واحد. واحد يقول لك اصول ومبادئ كليه تصاغ في نصوص موجزه محدده للقاعده تتضمن احكاما تشريعيه عامه ماشي في الحوادث التي تدخل تحت موضعها. برضو دي نفس الكلام، مبادئ واصول اهي موجزه، هي قاعده بذاتها ايه؟ زي ما يجي من مزاياها انها بتصاغ في كلمات قليله وتحتها بقى ايه احكام ايه بتندرج تحتها جزئيات كثيره جدا تحتها، زي ما نشوف احنا يعني في الدراسه التطبيقيه هيظهر لنا في التطبيقات وهيتضح الامر ويتجلى تماما باذن الله تبارك وتعالى. يبقى الان قضايا كليه عرفها من الايه؟ من هذا المنطلق. طيب واللي نظر اليها بقى نظره انها ايه؟ انها اغلبيه، انها اغلبيه وليست ايه؟ قال يعني حكم اكثري يقع على يعني يشمل اكثر جزئياته، لكن قد يخرج بعض هذه الجزئيات عن حكمه اللي هي المستثنيات، وهنشوفها كتير في التطبيقات واحنا بندرس القاعده الفقهيه. هنشوف ايه قاعده التطبيقات. طيب ونروح حته يقول لك ايه مستثنيات القاعده، يعني اللي خارج عن الايه؟ عن القاعده. هتجد حاجات زي كده، خدت بالك انت ازاي؟ هتجد انت حاجات هتقابلك كده، يعني مثلا هتجد ايه الامور بمقاصدها، وهتروح بعد شويه لك مستثنيات، استثناء من القاعده ديت ايه؟ من استعجل شيئا قبل اواني عوقب بحرماني، استثناء خرج عن وهكذا. خدت بالك معايا ازاي؟ فركز معايا كويس عشان نفهم الايه. العلم ده علم في غايه الاهميه، عايزين نفهمه صح وعايزين نتعلمه وندرسه لأنه يفيدنا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى، فوائده عظيمة. يبقى أنا عندي اللي قال أكثرية عرفها بأن حكم أكثري لا كلي، مش كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامه منه. يعني ده حكم أكثري بينطبق على أكثر الجزئيات وليس كل الجزئيات. خدت بالك؟ أخبرك يعني إيه أهل العلم يقولوا كلام جميل، يعني يقول لك ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية. وفعلا إحنا لما نيجي ندخل في دراسة القواعد الفقهية هنجد أن أكثرها أغلبية حقيقة، وأن قلما تجد قاعدة لا تخلو من مستثنيات أو استثناءات لها، فهي أغلبية. طيب إيه بقى اللي خلاهم قالوا أغلبية؟ الفريق الثاني اللي قال كلية قال لي كلية، واللي قال أغلبية قال لي أغلبية. لا الأغلبية قال لك لأن أنا عندي أشياء بتستثنى من هذه القواعد، ماشي، بعض الفروع، خدت بالك، بعض فروعها ماشي بتستثنى، تخرج من الإيه، تخرج عن القاعدة، خدت بالك، عورضت إما بأثر أو ضرورة أو علة مؤثرة، خرجت عن سنن القياس بتاع القاعدة. القاعدة مضطردة ماشية ماشية ماشية، وجاء عندي جزئية مع ان فيها نفس المعنى خرجت عن هذا الاضطراد. وهنشوف ده اللي هو المستثنى، استثنيت ليه؟ لمعارضة. بقى المعارضة دي ايه؟ دليل معارض، اما انها عرضت بضرورة او عرضت بايه، بعلة. يضربوا امثلة، يقول لك مثال مثلا الاستثناء بالاثر، ماشي، اللي هي على خلاف الايه القاعدة، جواز السلم والاجارة في المعدوم والاصل فيه عدم الجواز. عندنا في البيوع بيع السلم، بيع ايه؟ بيع موصوف في الذمة، حاجة موصوفة في الذمة غير موجودة، ثمن حال موجود دلوقتي، السلعة موصوفة في الذمة غير موجودة، بيضرب لها موعد بالشروط بقى معلومة في كتب الايه الفقه، سمى بيع السلم، بيع السلف، ده ايه. فده عندي ده خلاف القاعدة في البيوع، ان الاصل ايه، ان المبيع يكون حاضر موجود مشاهد اهو، خدت بالك؟ فده عشان ايه؟ للحاجه، وجيز الحاجه، وجيز الحاجه، ماشي. والدليل في الاستثناء بين ايه؟ الاثر. النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يسلفون في الثمر السنه والسنتين، صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث. طيب يقول لك مثلا ايه الاستثناء بالاجماع، هتلاقي انت كتير بس هنعلقها، يقول لك عقد الاستصناع. طبعا هتجد انت كنت في القواعد دايما تقول لك ايه استثناء بالاجماع، بالاجماع. طب عقد الاستصناع ما هواش مجمع عليه، اجماع ما اللي يقصده ايه بالاجماع؟ هوضحه لك دلوقتي. طبعا في خلاف، الاحناف العقوب عقد الاستصناع اجازوه، الجمهور الحقه بالسلم في اخذ ورد، امال الاجماع ده جه منين؟ هوضح لك. ايه هو عقد الاستصناع؟ ايه هو عقد الايه الاستصناع؟ عقد الاستصناع ده عقد على مبيع، مبيع في الذمه بشرط يشترط فيه ايه؟ يشترط فيه الصنعه بمواد من عند الصانع، ماشي، وبشروط ومواصفات مخصوصة. يعني انت عايز تعمل اوضه نوم، تروح للصانع بتتفق معه هو هنا. وذلك الحقوب اللي الحقوب السلم الجمهور ليه؟ قال لك عشان مش موجود، موصوف في الذمة، موصوف في الذمة. طيب السلم ما فيش خيار، عقد ناجز لا خيار فيه، في بعض الفروق بين عقد الصنعة، عقد الاستصناع وعقد السلم، خدت بالك؟ الشاهد بقى الفرق طبعا ان ايه، ان فيه صنعة بتخش في النص في عقد الاستصناع، ان بيصنع حاجة هيصنع شيء، والمواد من عنده. ما لو الراجل مالك اللي عايز الحاجة دي هو اللي جاب الصنايعي والمواد من عنده وشغله، تبقى إيجارة يدي له أجرته، ما صنايعي لا، استصناع يعني اللي بيملك الحاجات دي الصانع، الحاجات دي من عنده وفيه صنعة هيصنع لي ايه حجره النوم دي بنظام معين، هو اللي بيروح يجيب الخشب بمواصفات معينه، عشان كده عقد استصناع. مش هقول لو كان لو انا الخشب بتاعي وجبته اشتغل يبقى دي ايجاره، يبقى دي ايجاره. طيب وسلم قلنا ايه فرق ان ايه كان ناجز لا خيار فيه، بعض الفروق بينه وبين عقد السلم. التكييف الفقهي مش مش مش لسنا بصدد ايه الكلام فيه في عقد الاستصناع. حته الاجماع ديت اللي قالوا اجماع، قالوا ايه؟ قالوا اجماع عملي، قالوا ما يقصدش الاجماع اللي هو الاجماع بمعناه الايه الاصولي، اللي هو اتفاق الايه المجتهد امه محمد على حكم عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما نقصدش كده، وده مش موجود، وفي خلاف بين الفقهاء في تكييفه الفقهي وفي وضعي. امال يا جماعه تقصدوا ايه؟ قالوا نقصد ان ده اجماع عملي، تعامل الناس بهذا العقد، عقد الاستصناع من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا من غير نكير. حتى اللي الحقوا بالسلام كانوا بيروحوا يتعاملوا بهذا الوضع، عايز يعمل حاجة يصنع حاجة يتفق مع الصنايعي ويديله مواصفات ويدفع له عربون أو فلوس أو كلها أو أقل أو كثر ويستلموا منه بعد فترة وفق المواصفات. فقالوا ده يقصدون إجماعا عمليا. الشاهد بعيد عن كده أو ده استثناء، برضو استثناء عقد الإيه؟ إن الاستصناع مش موجود، خلاف القاعدة، خلاف القاعدة. طيب قال لك عندي الاستثناء بالضرورة، آه زي الاستثناء بالضرورة، طهارة الحياض والإيه والآبار في الفلوات، ما تقدرش انك انت اخبرك مع الريح بتلقي حاجات ومع ذلك الاصل فيها الطهارة ضرورة، لان اخبرك كان يبقى امر في غاية الصعوبة على الناس. الشاهد يا جماعة ان احنا اللي قالوا بقى هو ان اكثرية قالك ان انا عندي استثناءات، هذه القاعدة ليست كلية، القواعد مش كلية، بيحدث لها استثناءات، حاجات بتخرج عن اضطراد هذه القاعدة وتخرج عن سننها، خدت بالك انت ازاي؟ وبناء عليه قالوا يبقى القاعده اغلبيه. طب الفرق ده لو احنا بصينا فيه خدت بالك هنلقى زي ما قالوا العلماء ان هذه الاستثناءات لا تقدح. قالوا والله اللي قالوا القاعده كليه، قالوا الكلام ده لا يقدح في هذا في ايه؟ في كليه القاعده الفقهيه. ليه يا جماعه؟ قالوا والله لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق الى القواعد العامه وما جرت سنه الله أنها أكثرية أو عامة، والشريعة جرت على مقتضى هذا، ولذا جرت على العموم العادي للكلي الذي لا تخلف عنه جزئي، يعني العموم الذي جرت به العادة، وقد يخرج عن العادة أحيانا وقد يحدث وهو خلاف العادة، بس اللي بيحدث خلاف العادة الشاذ ملوش إيه؟ ملوش حكم. قالوا يبقى ده ما يضرش، لأن الإيه؟ العبرة بما هو أكثري أو أغلبي، دائما العبرة بما هو أكثري وأغلبي. والأمور في حياة الناس الاعتبار بالعادات، لما نجي احنا فاعتبروا الأبصار، النظر في العادة والاعتبار بها ما جرت به إقبالك العادات والخلق كذا، إن ده في الأمر أغلبي أكثري، وقد يحدث أحيانا خروج عن هذا الأمر الأكثري، ولا يمنع هذا من الإيه؟ الاعتبار بما جرت به العادة وما صارت عليه. فقالوا ده إيه؟ في فرق بين الايه العموم العادي اللي قائم على العاده، على العاده، انتبه معي، على ما اعتاده الناس. يعني انت ممكن حاجه ناس اعتادتها واحد خالف، ما بنقولش ان ده كده العاده دي خلاص انتهت، لا. فقالوا ده ايه؟ عموم عادي، يعني بما جرت به العاده، وما جرت به العاده يكون اغلبيا او اكثريا او لا يضر عمومه خروج بعض الايه الافراد او الاشياء عن هذه العاده، عن هذا ايه؟ عن هذه العادة. لكن الإمام الشاطبي يقول كلام جميل، يقول إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا، لا يخرجه عن كونه ايه؟ وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي. يقول إن ايه؟ إن الغالب الأكثري، شيء الغالب الأكثري بيعتبر في الشريعة ويعامل معاملة القطعي وعاملة الكلي، فده لا يضر. كل ده كلام بإيه؟ بيذكرونه في الرد على إن إيه؟ إن مشكلة إن أغلبية ماش إيه؟ ما تخرجهاش عن كونها كلية، يعني اللي قالوا كلية قالوا هذه الاستثناءات ما تخرجهاش عن كونها كلية. ليه يا جماعة؟ قالوا والله عندنا إن تخلف بعض الجزئيات عن الأمر الكلي ما يخرجوش عن كونه كلي. طيب وإن العبرة هنا العموم هنا يراد به العموم العادي، العموم العادي نايم على العادة، وخروج بعض الصور عن العادة لا تقدح في هذا العموم. قالوا كمان حاجة تانية، إن المتخلفات الجزئية اللي تخرج عن هذه العادة، الاستثناءات اللي هنشوفها في بعض القواعد، هذه الاستثناءات ما بينتظمش منها أمر كلي آخر غير هذا الأمر الإيه؟ الكلي الثابت. وقالوا ده إيه؟ وقالوا فإذن ما فيش مشكلة، مش ايه ما جيش، وهذا شأن الكليات الايه الاستقرائيه خلاف الكليات العقليه. يعني ايه الكليات الاستقرائيه؟ اللي هي القائمه على استقراء الواقع، استقراء الايه زي العاده بالظبط، الامر العادي، يعني على الاستقراء والنظر وحصر الامور. طيب بيجي بقى ايه في خيار معين او جزء معين من الجزئيات ديت خرج عن الوضع، فده ما بيخرجش الايه، لا ينافي كليه هذا الاستقراء، ده في الأمور الاستقرائية، بخلاف الإيه؟ العقلي. الكلية العقلية لا يتخلف عنها أي جزء، فعش خدت بالك أنت زي كليات العقلية، أنا عندي الكل أكبر من الجزء، ما بيش تقول لي جزء أكبر من كل ده في الحتة دي، لا خلاص. الإيه؟ الكليات العقلية يضرها تخلف الجزئي، يبقى ما ماتش كلية، بخلاف الكليات الاستقرائية تخلف بعض جزئياتها عنها لا يخرجها عن كونها كلية. زي ما مثلا كما يقال، نضرب مثال جميل يقولوا ايه، كل حيوان يحرك فكه الاسفل حين المضغ، دي كلية ايه؟ استقرائية. كل الحاجات الحية، الكائنات الحية تحرك الايه؟ خدت بالك؟ الا التمساح بيحرك فكه الايه؟ الاعلى. هل ده يضر الكلية ديت؟ لا يضر الكلية الاستقرائية ديت، مع انه خارج اهو، لان دي كلية استقرائية، حصر واستقراء الكائنات الحية كلها بتحرك الفك الايه الاسفل في حال المضغ، فبيجي التمساح بيحرك الفك الاعلى، قال لك ده ما يضرش الايه؟ ما يضرش الايه؟ بخلاف الكلية الايه؟ الكلية العقلية. الكلية العقلية الاثنين اكبر من واحد، ما تجيش تقول لي في واحد اكبر من، خلاص بتبقى كلية لا يتخلف عنها جزئياتها. الشاهد طبعا يبقى احنا عندنا القاعدة عرفنا تعريفها، وقلنا ان القاعدة لها معنى لغوي اللي هو الاساس او الاصل او الاساس او الضابط، الامر الكلي يندرج تحت جزئياته. وتعريف الاصطلاحي قلنا العلماء اختلفوا فيه بحسب مفهومهم لكل ايه؟ مفهوم، حسب المفهوم عندهم. اللي رأى كلية عرفها بانها قضية كلية يتعرف على احكام جزئياتها من خلالها او منها. طب واللي رأى اغلبية قال قضية اغلبية او اكثرية تنطبق على اكثر جزئياتها، على اكثر جزئياتها. طيب المقدمة الثانية النهاردة، دي المقدمة الأولى في تعريف الايه؟ القواعد الفقهية. المقدمة الثانية الفروق ما هي بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لأن البعض قد يخلط، يقع في خلط بين القواعد الفقهية والقواعد الايه؟ الأصولية. احنا عندنا علم الفقه والأصول علمان مرتبطان ارتباطا وثيقا، يعني يكاد المرء كده يجزم بكونهما واحدا. طب وده أمر بدهي، ليه ولما لا؟ لأن أحدهما هو الأصل والآخر فرع العلم. علم أصول الفقه أصل والفقه متفرع منه، ده علم الأدلة الإجمالية للفقه اللي هو الأصول، هو العلم بالأدلة الإجمالية للفقه كيفية وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد. طيب والأدلة الإجمالية للفقه، علم الأصول بيدرس الأدلة الإجمالية، الدليل المجمل، الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم إلى آخره، أدلة الفقه الإجمالية. أنا عندي وكيفية الاستفادة بقى، كيفية التعامل بهذه القواعد أو الأدلة الأصولية مع النصوص الشرعية كتاب وسنة في عملية استخراج الأحكام، استخراج الأحكام العملية، حال المستفيد والمجتهد وشروطه. طيب أنا عندي ده علم الفقه متفرع عن علم الأصول مبني عنه، ما هو الأصول بيديه الدليل الإجمالي، الأداة، الأدوات اللي أنت هتستخدمها في استخراج الأحكام، يجي ياخدها الفقيه يبدأ إيه يتعامل بها مع النص. الأمر يفيد الوجوب لم تصرفه قرينة، أقيموا الصلاة أمر، ما فيش قرينة تصرف، يقول لك يبقى أقمت الإيه الصلاة يبقى واجبة، يبقى الصلاة حكمها الوجوب. خلاص عرف منين؟ عنده دليل إجمالي أداة عن طريقها وتطبيقها تمكن من استخراج الحكم. يبقى أنا علم الأصول أهو الأدوات اللي بتمكن الفقيه من استخراج الأحكام من الأدلة مين بقى؟ التفصيلية بقى، مش الأدلة الإجمالية. وذلك عندي بقى علم الفقه العلم بالإيه؟ بالأحكام العملية المستنبطة والمأخوذة من أدلة التفصيلية، أدلة الإيه؟ التفصيلية، أحكام العملية الشرعية المستنبطة والمستدلة من الأدلة التفصيلية. يبقى أنا عندي الفقيه بيتعامل مع دليل التفصيلي، كل آية بتحمل حكما، كل حديث بيحمل حكما، كل إجماع في مسألة حسب تفاصيل هذا إلى آخره. وعندي الإيه؟ الأصولي بيديله القواعد الإجمالية. شوف أنت هو الاثنين مع بعض، ده الأصل وده الفرع، وده الإيه؟ الفرع عنه. لكن مع ذلك هتجدهم متميزان سواء في الموضوع أو الاستمداد أو الثمرة. الأصول الأصولي قلنا بيعنى بالقواعد الإجمالية، الفقه أو الفقيه بيعنى بالقواعد الجزئية الخاصة بأفعال المكلفين. ولذلك جت القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. قواعد الفقهية داخلة في علم الفقه، أصولية في علم الأصول. لذلك جت تابع معي، جاء بينهم تمايز بعض الايه، وان كان في تشابه في تشابه، بل ممكن تلقى انت بعض القواعد هي هنا اصوليه وقواعد فقهيه زي ما هي، لكن في تمايز اساسي بحسب العلم اللي ينتمي اليه او تنتمي اليه هذه القواعد. قواعد الاصوليه تنتمي لعلم الاصول، يبقى تعبر عنه بوضعه. قواعد الفقهية بتاع الفقه وضعه، وإن وقع التشابه بل الاشتراك أحيانا كما سيأتي. طيب نقدر نحصر الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية فيما يلي. قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالتها على الأحكام في الغالب، زي الأصول. هو الأصول بيتعلق قلنا إيه؟ ها؟ هو بيديك لا أخبرك ألفاظ لا كيفية الأول، بيديني دليل إجمالي، بيديني دليل أخبرك أنت إزاي ألفاظ بتدل على دلالات معينة. أنا عندي العام يحمل على عمومه ما لم يأتي مخصص، ده إيه أصول، لأن نبدأ أطبقه في كل حاجة بقى، عموم كل يقابلني بقى في حسب بابه حسب الباب بتاعه. عندي الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة، ما ادانيش مرجع بأحكام، وداني ايه دليل الامر ده ايه من الفاظ الامر، خدت بالك انها دي الفاظ، خدت بالك امر باي صيغه من صيغ الامر، افعل لا تفعلن لا خبر الى اخره بقى حسب صيغه الامر اللي موجوده قدامي، بلام الامر امر مجرد كذا. طيب ده صيغه لفظيه، صيغه لفظيه. الصيغه اللفظيه الموجوده قدامي دي لها دلالات معينه، ديني دلالات امر اخبارك نهي يفيد التحريم لم تصرفه قرينة، دي دلاله لفظيه ليه النهي اخبارك بيدلنا على كذا ضابط. طيب دي قواعد ايه؟ دي قواعد اصوليه، دي قواعد اصوليه، انتبه معي. اما قواعد الفقه تتعلق بالاحكام ذاتها، بالاحكام نفسها بنفس الحكم، انتبه معي. وذلك لما نيجي هنلقى ايه حاجه اسمها ايه خبرك تحت كل قاعده، فروع القاعده، فروع القاعده. هنجد عندي ان ايه اخبرك احنا بنقول الايه الضرورات تبيح المحظورات، ليه؟ لان هنجد عندي احكام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد وهنجد عندي احكام. فاتفق معايا ازاي ان انا كل ضروره الضروره دي بضوابطها بشروطها بتخليك تستبيح الايه تعمل الحاجه الايه المحرمه دي مع بقاء الايه مع بقائها مع بقاء التحريم، لكن ايه في ضروره، ضروره اعطتني الايه فبالك ان انا اعمل هذا الايه استثني مع ان الايه وزي ما يتكلموا في يقول لك استباحه الايه اخبارك المحظور مع بقاء الحاضر، اجاز لك للضروره تعمل هذا العمل خلاص، هتاكل لحم ميتة بقدر معين عن انك دافع عن الجوع، هتجي الضروره في الحاجه الفلانيه هتعمل كذا وهكذا طول ما انت ماشي. مشقه تجليب التيسير، هتجد عندك ايه الحكم ده، انا عندي حكم في الطهاره ان المعفو عن ايه الرذاذ البسيط او الحاجات التي لو ممكن كذا معفو عنها لان ما بنضرش المشقه تجلب التيسير. هتجد عندك ايه مشقه في الرخص الشرعيه، رخص اللي ما فيش ميه في تيمم فيش كذا في كذا، وهتجد في الصلاه في السفر في الصيام في كل الجمع ايه مشقه جلبت تيسيرا، جلبت تيسيرا بتفصيل لا ياتي. يبقى انا عندي ان بالنسبه لايه وذاك هتلاقي في كل يا اما في كل الابواب يا في اغلب الابواب يا في بعض الابواب الفقهيه بالضوابط الى اخره. يعني يبقى انا عندي قواعد الاصول تتعلق بالالفاظ ودلالات الالفاظ، دلالاته على الاحكام. يعني زي ما هو اصول الفقه دوره بيدلنا على استنباط الاحكام من خلاله بنتمكن اداه واسطه لاستخراج الحكم، الفقه هو الحكم نفسه عملية إخراج الفقه الحكم نفسه هتلاقي القواعد الأصولية نفس الكلام. دي إيه؟ أدوات بتوصل. قواعد الفقهية لا، حكم فقهي مشترك عن طريق بقى النظر في استقراء أبواب الفقه كلها في جامع بين كل هذه الأحكام اللي هو حتة اللي ادتني القاعدة الفقهية دي اللي بيندرج تحتها في باب الطهارة كذا، باب الصيام كذا، باب الصلاة كذا كده. يبقى أنا عندي أهو هذه فروق بين الإيه. الفرق الثاني إن قواعد الأصول وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط والنظر في استخراج الحكم، زيها زي علم الأصول. هو علم الأصول وضع لكده لضبط الإيه؟ استخراج الأحكام، لضبط استنباط الأحكام، مش مبني على الأهواء أو كل واحد بقى إيه حسب اللي يعجبه. لا، ده أنت أي إنسان يجي مش بالتشاهي، مش بالهوى، مش بلا، لا ده علم ضابط قواعد زي علم النحو كده في اللغة العربية. زي ما تدرس واحد يقول لي الفعل منصوب ولا تلتفت لكلامه، برضو نفس الكلام. ما تجيش يقول لي ان العام لا يخبرك انت ازاي يظل على العموم ما لم يرد مخصص. لا، العام لازم يخصص بدون مخصص. ما تقوليش ان الامر بدون قرينة لا يفيد الوجوه. لا، هتقول لي احنا ما تكلمش دلوقتي في الخلافات الموجودة في كل مسألة حسب طبعا تفصيلات في علم الأصول. أنا مش فيها دلوقتي، أنا بتكلمك على الإيه. يبقى أنا عندي قواعد الأصول وضعت لتضبط للمجتهد طرق الإيه الاستنباط والنظر في استخراج الحكم. القواعد الفقهية بقى يراد بها ربط الإيه المسائل المختلفة، مختلفة الأبواب برباط وحكم واحد، الوثيقة القاعدة من أجله. إيه هو؟ بقى ببص كده في الطهارة بجد ان انا اذا تيقنت الوضوء وشككت في الحدث بلتزم بالوضوء. ليه؟ اليقين لا يزول بالشك. بجد في الصلاة اتنين ولا تلاتة ومتأكد منهم اتنين ومش متأكد تلاتة ارجعهم لاتنين، خلاص اليقين لا يزول بالايه. بجد في وكتول ما انت ماشي اصبح الجزء الجمع عندي ان اليقين لا يزول بالايه بالشك، يبقى تبقى ادتني قاعده فقهيه. خلاص ان اليقين لا يزول بالايه بالشك، يبقى دي ادتني قاعده. الجزء هو الجزء المشترك هنا وهنا وهنا هو ده، هو ان اليقين لا يزول بالايه بالشك، عشان تعرفوا ازاي برضو جت القواعد الفقهيه. طيب خلاف بقى ايه؟ يبقى عندي قواعد فقهيه بتبين الرابط اللي بيربط بين الايه اللي بيربط بين الاحكام في الابواب المختلفه. الرابط ده هو ده القاعده، القاعده الفقهيه ديت هو ده. خدت بالك معايا ازاي؟ ده اللي بنسميه القاعده. طيب قواعد الاصول محصوره في ابواب الاصول وموضوعات. ليه؟ لان علم الاصول محدد. ما بتيجي تدرس علم الاصول بتعريف بالعلم ونشاه العلم واستمداد العلم واهميته مقدمات، بعد كده الاحكام التكليفيه، الاحكام الحكم التكليفي والحكم الوضعي بتفاصيل بينهما كل بقى ده اقسام ده واقسام ده، وبعد كده بتدخل على وما يلحق به طبعا زي عوارض الايه الاهليه ونحو ذلك، ادله الاحكام كتاب سنه اجماع قياس الى اخره. بعد كده بتخش في دلالات الالفاظ العام والخاص والمنطوق والنص والظاهر الى اخره وكيفيتها، وبعد كده بتخش على المجتهد واحكام الاجتهاد وضابط. هو ده اصول الفقه، ابواب محدده. طبعا واحد يوسع واحد يضيق واحد يختصر واحد يزيد واحد يرجح يعمل، لكن هي دي ابواب. يبقى قواعد الاصوليه ايضا محصوره لان علم اصول الفقه محصور. اما القواعد الفقهيه ليست محصوره. ليه؟ لان الفقه واسع وفي مستجدات وفي نوازل وكل دي بيوضع لها احكام وفق قواعد وضوابط، فما بيه مش محصور. كل شويه بتجد والشريعه شريعه شاملة كاملة، فبتتعامل مع كل مستجدات وفق القواعد، قواعدها الكلية، الأشباه والنظائر، التعامل مع الإيه مع المستجدات والنوازل إلى آخره. فكل شوية بتطلع تيجي إحنا ندرس مثلا ندرس فقه الطهارة، يلقى عندي حاجة جديدة في الطهارة والمية المحلاة والمية بتاع الصرف لو حصل لها كذا ينفع التحلية يتوضى لما يتوضى، نوازل حاجة جديدة. والصيام يقول لك في حاجات مفطرات نوازل الصيام الحاجات الطبية الحديثة والغسيل كله وحكمه ايه وده تجد حاجات. وطول ما انت ماشي قبلك ايه نوازل ومستجدات فقه، لان دي بيتعامل مع ضبط احكام المكلف، والمكلفين كل شوية في حكاية جديد فبيضبطها بيرد الحاجات دي طبعا لأصول او ضابطها لكن فايه عشان كده القواعد الفقهية غير محصورة، وزادت تلقى كل الان طفرة كبيرة في بحوث القواعد الفقهية، دراسات جامعية كثيرة وفي أبواب وفي ضوابط وفي كتاب الأم ده في التمهيد وده في دراسة في المغني وده في باب الصلاة وده في باب الطهارة وده في باب البيوع ودي قواعد الفقهية في النكاح وده هلوم مجرة عند قواعد كثيرة جدا. قواعد الأصول لا يستثنى منها شيء، كلية مضطردة لا يستثنى بخلاف القواعد الفقهية، هتجد منها مستثنيات، هتجد منها مستثنيات. انتبه معي، خدت بالك معي ازاي؟ ومع ذلك زي ما قلنا توجد قواعد مشتركة، خدت بالك انت ازاي؟ بس بتختلف من حيث زاوية النظر. خدت بالك الاصولي بيبصلها ان ده دليل اجمالي، الفقيه بيبصلها ان ده دليل جزئي، زي ايه؟ الاجتهاد لا ينقض بمثله، او الاجتهاد لا ينقض اجتهاد اخر. الاصوليين بيستخدموها قاعدة دليل خلاف قاعدة أصولية، والفقيه بيستخدمها قاعدة إيه فقهية. قواعد الأصولية موصلة للقواعد الفقهية، خد بالك بقى. يبقى هنخلص من كده إن القواعد الأصولية بتوصل، لأن القواعد الفقهية جزء من فقه أحكام عملية، قواعد الأصولية أدوات ودلالات لفظية، يبقى موصلة للقواعد الفقهية، والعكس ليس بصحيح. يعني القواعد الفقهية ثمرة من ثمرات القواعد الأصولية. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.